الحديث المسح على الجبيرة صحيح أم لا؟ وإن كان ضعيفا فماذا يفعل صاحب الجبيرة؟ حديث الجبيرة لا يصح، وما دام أن الأمر كذلك فهو يعمل ما يستطيع مما أمره الله. إذا كان هناك عضو قد عصب عليه إصابة بجرح أو كسر أو نحو ذلك فهو يغسل كل الأعضاء التي يجب غسلها أو تطهيرها في الوضوء، وما سوى ذلك فهو عفو. فالرجل الذي قطع منه عضو من أعضاء الوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو صح المسح على الجبيرة فلا بد من اتباع ذلك وإلا فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.